بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. هذا الباب وهو باب الاستثناء هو من منصوبات الأسماء، فلا زال الكلام استمرا في منصوبات الأسماء. والاستثناء مأخوذ من الثني، وهو رد أحد الطرفين إلى الآخر، لأنك إذا قلت قرأت الكتاب إلا ورقة، فكأن هناك رجوع، حيث أنك رجعت إلى المستثنى منه وأخرجت منه هذا الفرد. فالثني يعني الرجوع والعطف، يعني إذا كان معك مثلا حديدة خفيفة وثنيتها، فكأنك رددت وعطفت كل طرف منها على الطرف الآخر. العملية هذه تسمى عملية الثني. فهكذا بالنسبة للاستثناء، تتكلم بالمستثنى منه، ثم كأنك عطفت ورجعت استخرجت منه بعض الأفراد، فلهذا أطلقوا عليه اسم الاستثناء. أما في اصطلاح النحويين فهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في حكم ما قبلها، لما كان داخلا في حكم ما قبلها. فإذا قلت قرأت الكتاب إلا صفحة، فهذا المثال فيه إخراج، ووسيطة الإخراج إلا. أخرجنا ماذا؟ ما كان داخلا في حكم ما قبلها، إذ لولا الاستثناء لكانت هذه الصفحة داخلة في حكم ما قبلها وهو القراءة، وداخلة في حكم ما قبلها وهي القراءة. فحصل في هذا المثال إخراج لما كان داخلا في حكم ما قبلها، وفائدة الإخراج لئلا يدخل ما بعد إلا في حكم ما قبلها. هذا تعريف الاستثناء اصطلاحا. ولم يعرفه ابن عقيل، كثير من النحويين القدامى ما يعرفون الاستثناء، لأنه أوضح وأشهر من أن يعرف، وهو واضح الاستثناء من اسمه، لكن لا بأس بتعريفه من باب التوضيح. الكلام في الاستثناء ينصب على حكمه، ولكن لا يتبين حكمه الإعرابي إلا بعد معرفة أحواله، فالاستثناء أصلا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون تاما، والثانية أن يكون غير تام، ويعنون بالتام ما كان المستثنى منه موجودا، وغير التام ما كان المستثنى منه غير موجود. ثم يفرعون، يقولون إما أن يكون موجبا أو غير موجب، ويريدون بالموجب المثبت الذي لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، وغير الموجب عكسه، ما سبق بنفي أو نهي أو استفهام. ثم يفرعون يقولون إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا. المتصل ما كان مستثنى جنسا أو بعضا من المستثنى منه، والمنقطع ما ليس كذلك. هذه أهم المصطلحات الموجودة في باب الاستثناء. يقول ابن عقيل: حكم مستثنى بإلا النصب، يعني النصب على الاستثناء، فيقال منصوب على الاستثناء إن وقع بعد تمام الكلام الموجب. ذكر شرطين لوجوب النصب. الشرط الأول أن يكون الكلام تاما، وقد علمنا المراد بالتام. الثاني أن يكون موجبا، وقد علمنا المراد بالموجب، فسواء كان متصلا أو منقطعا. نعم، لا فرق في الموجب بين المتصل وبين المنقطع، فتقول قراءة الكتاب إلا صفحة، إلا صفحة، فقراءة فعل وفاعل، والكتاب مفعول به منصوب، وإلا أداة استثناء، وصفحة منصوب على الاستثناء، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وصفحة هنا الكلام هنا أولا موجب، بل تام أولا، تام لأنه مستثنى منه موجود. الثاني أنه موجب، يعني أنه مثبت. الثالث أنه متصل، متصل، لأن الصفحة بعض من المستثنى منه وهو الكتاب. نعم، بعض من المستثنى منه. ولو قال قائل مثلا: اكتمل الطلاب إلا الكتب، اكتمل الطلاب إلا الكتب، يجب النصب هنا، لأن الكلام تام وموجب، وهذا الاستثناء نوعه منقطع، لأن المستثنى ليس جنسا وبعضا من المستثنى منه. الحاصل أنه متى يجب نصب المستثنى؟ تقول بشرطين: الشرط الأول أن يكون الكلام تاما، والشرط الثاني أن يكون الكلام موجبا، ولا فرق في هذا بين المتصل والمنقطع. ومن قول الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فيجب أو فجاء المستثنى هنا منصوبا، لأن المستثنى من مذكور وهو الواو، ولأنه موجب، ولأنه موجب. نعم، قال: نحو قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا. فالمستثنى هنا منصوب، والمستثنى منه مرفوع في الأول ومنصوب في الثاني ومجرور في الثالث، فلا علاقة لنا بإعراب المستثنى منه. أقول: لا علاقة لنا بإعراب المستثنى منه. هذا في المتصل. ثم مثل للمنقطع بقوله: قام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، مررت بالقوم إلا حمارا. فمثل للمنقطع، لأن الحمار ليس بعضا ولا جنسا من المستثنى منه. قال: فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا. هذه الحالة الأولى من أحوال المستثنى. ثم انتقل ابن عقيل إلى مبحث آخر، وهو: نحن عرفنا أن المستثنى حكمه النصب، فما هو الناصب له؟ قال: والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، بواسطة إلا، ومعنى هذا أنك إذا قلت حضر الضيوف إلا عليا، فإن عليا منصوب بالفعل حضر، والواسطة هي إلا، يعني هي التي نقلت تأثير الفعل حضر إلى ما بعدها، إلى ما بعدها، فصارت هي الواسطة. هذا القول فيه وجاهة، لكنه يرد عليه إشكال، وهو أنه قد لا يكون في الكلام ما يصلح للنصب، يعني ما يصلح لأن يكون ناصبا، مثل لو قلت مثلا الطلاب زملاؤك إلا محمدا، فهنا ليس في الكلام ما يصلح للنصب، لأن الطلاب اسم جامد وزملاؤك اسم جامد، إذن ما في ما يصلح للنصب مع وجود النصب، لكنهم يقولون يقدر في الكلام السابق ما يصلح للنصب، يعني كأن يقال مثلا الطلاب منتسبون إليك مثلا، منتسبون إليك، يعني منتسبون إليك يعني نسبة زمالة كما يقولون، الإضافة لأدنى لأدنى إيش؟ لأدنى ملابسة، إذن هم منتسبون إليك، يعني أنت تنسب إلى زملائك، هذا يقدرون في مثل الأسلوب هذا. القول الثاني قال ابن عقيل: واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، هذا القول الثاني، أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وزعم أنه مذهب سيبويه، هؤلاء يقولون الناصب له إلا، يعني كما أن مثل إن الناسخة تنصب كذلك إلا تنصب. وكلام ابن مالك في الألفية قد يشعر بهذا، لأنه قال في أول الألفية في أول الباب ما استثنت إلا، ثم قال فيما بعد في أبيات هناك في مبحث التكرار قال وألغي إلا، فهذا فيه إشعار بأن العامل هو إلا. هذان قولان المسألة، والمسألة فيها أقوال أخرى، لكن القول الأول في وجاهة، وهو أن العامل له هو ما قبل إلا، إيه الأمر في سعة، ولا يلزم في الإعراب أن يبحث عن العامل، إذا قيل منصوب على الاستثناء يكفي. قال: وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام، هذا الشرط الأول، إذا كان موجبا، هذا الشرط الثاني. طيب، لكن ابن مالك هل ذكر الشرط الثاني؟ ابن مالك قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا تصريح بالشرط الأول، يعني الذي استثنته إلا إذا كان الكلام تاما ينتصب. نعم. إذن الشرط الثاني هذا يفهم من قوله وبعد نفي، فلما أنه ذكر أن بعد النفي يترجح الإتباع، فهم أنه بعد الموجب يجب النصب، إذ لو كان الحكم واحدا في الموجب وغير الموجب لما كان هناك فائدة من قوله وبعد نفي. نعم. قال: فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، هذه الحالة الثانية، أن يكون الكلام تاما ولكنه غير موجب، ومعنى غير موجب يعني غير مثبت، أي غير مثبت، قالوا في تعريف الذي ليس بموجب هو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام. فإذا كان الكلام غير موجب فهناك تفصيل، قال: فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل المستثنى أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله. إذن استفدنا من هذا التعريف أن المراد بالانقطاع انقطاع صلة البعضية إلى المستثنى والمستثنى منه، وليس بالمراد بالانقطاع وليس المراد بالانقطاع انقطاع الأسلوب أو أن الكلام منقطع عما قبله، لا، هذا ليس من البلاغة، إنما المراد بالانقطاع انقطاع ماذا؟ انقطاع البعضية بينهما. نعم. فإن كان متصلا، إذن الموجب غير الموجب، نعم، ما حكمه؟ له حالتان. الحالة الأولى أن يكون متصلا. إذن عندي الآن ثلاثة أوصاف: تام، غير موجب، متصل. إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة جاز لك في المستثنى وجهان. الأول وهو الأرجح الإتباع، الإتباع بمعنى أن تعرب المستثنى مثل إعراب المستثنى منه رفعا ونصبا وجرا. تقول مثلا: ما حضر الضيوف إلا صالح، ها؟ ما صافحت الضيوف إلا صالحا، نعم، ما سلمت على الضيوف إلا صالح. فيعرب ما بعد إلا اللي هو المستثنى بإعراب ما قبلها الذي هو المستثنى من رفعا ونصبا وجرا. وهذا الإعراب يكون على سبيل البدلية، يعني يكون من باب البدل، فكأنه صار تابعا له، كأنه صار تابعا له. فيقال: ما قام، ما نافية وحضر فعل ماض، والضيوف فاعل، وإلا أداة استثناء، وعلي بدل أو صالح بدل من الضيوف، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. في حالة النصب: ما صافحت الضيوف إلا صالحا، تقول مفعول به بدل من الضيوف، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا النصب ليس على الاستثناء، إنما نصب على البدلية من اسم منصوب، من اسم منصوب. هذه الحالة الأولى، وهي ما إذا اجتمع فيها ثلاثة أوصاف: التمام وعدم الإيجاب والاتصال.